attenzione, binario 10, cambi. Attenzione sul binario 10, cambi. Attenzione, binario 10, se ascoltate l'isola sarda che chiama, cambi. Attenzione, binario 10, ascoltate l'isola sarda che chiama, cambi. Attenzione, canale 10, cambia. ومن المخطط أن تقوم الحكومة بحشد حقائق جميع قطاعات المجتمع ومضاعفة الجهود لتنفيذ السياسات لضمان أداء الاقتصاد ضمن نطاق مناسب والمضمون قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على نموه المفترض، وسوف يواصل القيام بالإمام الاستقرار المركزي الأسبوع الماضي، فقد راجع توقعاته للصين إلى 6.3%. Canale 10, cambi. Qualcuno sul binario 10? Attenzione, binario 10, cambio. Binario 10, cambia. Ora, ora, 1, 2, 3, prova, prova. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno, cambio canale 10.